النفس الحاسدة النفس الحاقدة النفس الحاسدة الحاقدة النفس الحاسدة الحاقدة على ما آتيتها من جمال وكمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة وعلى حسن جسم وقامة. أرقل يا ربنا هذا الأثر وعلى عملها وعلى عملها وعلى راتبها وعلى راتبها. أرقل يا ربنا أثر حسد وعين. أرقل يا ربنا السحر العظيم والحسد سبب تعطيلا عن زواج سبب تعطيلا عن زواج. أرقل يا ربنا سحرا عظيما من بني جلدتنا من بني جلدتنا. أرقل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا وأثر حسد ونفس وعيون عليها وعيون عليها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها. أرقل يا ربنا هذا الأثر العظيم واحل يا ربنا هذه العقد العظيمة قوية شديدة متينة يا الله يا الله يا ربنا. أرقل يا ربنا ما سبب التعطيل والآلام والآلام والأوجاع. أرقل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله. أرقل يا ربنا السحر العظيم سحرا مأكولا ومشروبا. أرقل يا ربنا سحرا مأكولا. أرقل يا ربنا سحرا مشروبا. أرقل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أرقل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أرقل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أرقل يا ربنا سحرا تجمد في البطن. أرقل يا ربنا سحرا قديما زاده السحر زاده الحسد زاده السحر زاده سحر على سحر زاده حسد حسد حسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أثرت على القلب بالخوف أثرت على القلب بالخوف أثرت على القلب بالخوف أثرت على القلب بالخوف أثرت على الصدر الصدر الصدر بضيق شديد بضيق شديد وهم وغم وكرب شديد. أرقل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أرقل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد فينا عليها وعلى أهلها والحقد الدفين عليها وعلى أهلها. أرقل يا ربنا هذا الأثر أرقل يا ربنا سحرا عظيما في البيت في البيت لا زال في البيت بقي في البيت. أرقل يا رب سحرا في الجسد وفي البيت. أرقل يا رب سحرا في الجسد وفي البيت. أرقل يا رب سحرا في الجسد وفي البيت. أرقل يا رب سحرا من فوقهم. أرقل يا رب سحرا من تحتهم. أرقل يا رب سحرا من أمامهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم. أرقل يا رب سحرا في الجسد وخارج الجسد. أرقل يا رب سحرا عظيما يا ربنا. أرقل يا ربنا سحرا من مصر. أرقل يا رب سحرا من مصر. أرقل يا رب سحرا من المغرب. أرقل يا رب سحرا من السودان واليمن. أرقل يا ربنا كل سحر. أرقل يا ربنا سحرا عظيما عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين في الجسد عليك يا ربنا من عطلوا بمن عطلوا بمن عطلوا عن زواج ووظيفة آلموا جسدها ضروها حقدوا عليها خوفوها. أرقل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أرقل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى أهلها وعلى أهلها. أرقل يا ربنا سحرا موروثا. أرقل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. أرقل يا ربنا سحرا بينها وبين أبيها. أرقل يا ربنا سحرا في جسدها وخارج الجسد. أرقل يا ربنا كل سحر. أرقل يا ربنا كل سحر. أرقل يا رب سحرا عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أرقل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى أهلها. أرقل يا ربنا ما في الأحشاء. أرقل يا رب سحرا في الأحشاء. أرقل يا ربنا ما في الأحشاء. أرقل يا ربنا ما في الأحشاء من سحر وحسد من سحر وعقاد ومن أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون قوية عيون عيون عيون عيون قوية. أرقل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أرقل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أرقل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر عليه العهود والمواثيق ألا يظهر عليه العهود والمواثيق ألا يبطل. أرقل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أرقل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أرقل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أرقل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أرقل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أرقل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أرقل يا رب سحرا قديما قديما. أرقل يا رب سحرا له عشرون عاما. أرقل يا رب سحرا له عشرون عاما. أرقل يا رب سحرا له عشرون عاما. وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله

أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا رب السحر من زوجة الأب، أبطل يا رب السحر من زوجة الأب، وبطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل، أبطل يا ربنا ما هيج ما هيج، أبطل يا ربنا ما هيج المعدة، أبطل يا ربنا ما سبب حساسية في الجلد في الجلد في الجلد في الجلد، أبطل يا ربنا ما أثر على الجلد على الجلد على الجلد على الجلد هيج على الجلد هيج، وعلى الشعر يسقطه وعلى الشعر يسقطه وعلى الشعر يسقطه وعلى الشعر يسقطه، وعلى النفس وعلى النفس وعلى النفس ضيقه ضيقه ضيقه، خنقها خنقها خنقها خنقها، وضيق الصدر وخوف القلب، أبطل يا ربنا ما أوهان الجسد، أبطل يا ربنا ما أثر على العظام على العظام على العظام على العظام على العظام وعلى الدم على الدم لوثة على الدم لوثة على الدم لوثة، وعلى المفاصل آلمها وعلى المفاصل آلمها وعلى المفاصل وعلى المفاصل، وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أبطل يا ربنا ما في الأحشاء أبطل يا ربنا ما في الأحشاء من أثر سحر وحسد وعيون عيون عيون عيون وعقد وعقد، في الأحشاء في الأحشاء في القلب وفي الصدر وفي ظهرها مربوطة وفي ظهرها معقودة، وفي الظهر في الظهر في الظهر في الظهر معقودة في الظهر مربوطة، أبطل يا ربنا ما في العصب العصب العصب العصب العصب الجهاز العصبي العصبي العصبي، أبطل يا ربنا ما النفسية نفسية نفسية نفسية نفسية، أرهق النفسية أرهق النفسية أرهق أرهق النفسية أتعب النفسية النفسية النفسية النفسية، أبطل يا ربنا ما أثر على النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية، وثر النفسية وثرها وثرها ضيقها ضيقها ضيقها سبب الكرب الشديد الكرب الشديد وضيق الصدر وضيق الصدر، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد وعيون عيون عيون عيون، لامة لامة حارة حارة شديدة قوية قديمة جديدة تتجدد تتجدد تتنقل في الجسد تتنقل في الجسد، أبطل يا ربنا أثر في البيت أبطل يا ربنا أثر في البيت أبطل يا ربنا أثر في الجسد أبطل يا ربنا أثر في الجسد أبطل يا ربنا أثر في الجسد وفي البيت، وبطل ما كانوا يعملون بطل، أبطل يا رب السحر العظيم يا ربنا أبطل يا رب السحر العربي والعجم أبطل يا رب السحر الأسود أبطل يا رب السحر الأحمر أبطل يا رب السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأبيض أبطل يا رب على الإنسان وجانا، أطل يا رب سبحانه يتجدد من إنسان وجان من إنسان وجانا، أطل يا رب سبحانه على الهواء، أطل يا رب سبحانه على الهواء، أطل يا رب سبحانه على النار، أطل يا رب سبحانه على النار، أطل يا رب سبحانه على التراب، أطل يا رب سبحانه على التراب، أطل يا رب سبحانه على الماء على الماء على الماء، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا أسعارها كلها. وحسدا شديدا عليها وفيها وفي أهلها، وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله على من ظلم وحسبنا الله على من سحر وحسبنا الله على من حسد، أرطل يا ربنا ما في الأحشاء أرطل يا ربنا ما في الأحشاء، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله اللهم أبطل يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا في الأحشاء في الأحشاء، أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء وحسدا يا ربنا في الأحشاء عقاده وأثر عيون في الأحشاء عقاده، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله يرقيك من أثر أثر عظيم في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء، مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا مغروزا مغروزا في الأحشاء، لزجا صلبا قويا في الأحشاء في الأحشاء، أثر على الصدر والقلب أثر على التنفس أثر على العقل والإدراك والذاكرة والذهن أثر على السمع والبصر أثر على العظام والدم أثر على المفصل والعصب، أطل يا ربنا أثرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله يرقيك مما في الأحشاء من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اللهم اشفها وأهلها أجمعين يا ربنا بالشافية واكفهم بالكافية يا ربنا وقهم بالواقية وافتح لي ولهم أجمعين بالفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أنت وإخوانك وأخواتك أجمعين. اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا، وسترا وعافية يا مولانا، شفاء يا ربنا من سحر التعطيل عن زواج ومن آثار الحسد والعيون يا ربنا. كن لهم ولا تكن عليهم، منصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ربنا. اللهم من يسألك بأسمائك وصفاتك شفاء لهم أجمعين يا ربنا، حصنهم بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ربنا. وابطل يا ربنا ما في الأحشاء وما على العقل والذاكرة يا ربنا، وما على الحظ والنصيب. أبطل يا ربنا ما في أرحامهن وما في الظهر. أبطل يا ربنا ما في القلب والصدر والبطن يا ربنا والعظام والدم. اللهم كن لهم عضدا ونصيرا. أبطل يا ربنا ما في الأحشاء وما في البيت وما في البيت وما في البيت. أبطل يا ربنا ما في المقبرة ما في المقبرة ما في المقبرة ما في المقبرة وما في الآبار وما في البحار. أبطل يا ربنا ما في الأنهار. أبطل يا ربنا سحرا في شعر وفي ظفر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا في آثارهم، في آثارهم من ملابس وفي حذاء. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا الأسحار كلها يا ربنا. اللهم كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.